أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن مقدمات الحكمة مع كونها واحدة كيف تنتج الاستيعاب الشمولي طارة والاستيعاب البدلي طارة أخرى. تقدم الحل الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه واعتراض المصنف عليه، وتقدم الحل الذي اقترحه المحقق العراقي. الحل الثالث ما ذكره المحقق الاصفهاني رحمة الله عليه، وهو يشترك مع المحقق العراقي بأن مقدمات الحكمة لا تنتج إلا نوعا واحدا من الإطلاق، وأن النوع الآخر يستفاد من دال خارج عن مقدمات الحكمة. وإنما الفرق بينهما أن المحقق العراقي اعتبر أن مقدمات الحكمة منتجة للإطلاق البدلي، وأن الشمولية تحتاج إلى عناية زائدة، بينما المحقق الإصفهاني اختار بالعكس، مقدمات الحكمة تقتضي الحمل على الشمولية والبدلية تحتاج إلى قرينة. توضيح ذلك يتوقف على استذكار مقدمته. قد تبين سابقا معنا أن الحكم الشرعي لا يتعلق بالوجود الخارجي وبالأعيان الخارجية، لما قلناه مرارا من أن الخارج ظرف سقوط الحكم لا ظرف ثبوت الحكم. يعني إذا تحقق الشيء في الخارج يتحقق الامتثال والسقوط، لا أنه يثبت الحكم، لأن الحكم لو تعلق بما هو في الخارج لكان عبارة عن طلب تحصيل ما هو حاصل. فالحكم الشرعي لا يتعلق بما هو في الخارج، كذلك لا يتعلق الحكم الشرعي بالصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية. لماذا؟ لأن الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية لا تكون مركبا للمصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية. فإذا ليست الصورة الذهنية بما هي متعلق الحكم الشرعي، وليس الموجود الخارجي متعلقا للحكم الشرعي. يتعين أن يكون متعلق الحكم الشرعي هو الصورة الذهنية التي ترى أنها خارج، والتي تكون مرآة للخارج. إذا اتضح ذلك فعندما يقول المولى مثلا أكرم العالم، تعلق وجوب الإكرام ليس بالعالم الخارجي ولا بالصورة الذهنية بما هي من بحدها وحدودها الذهنية متعلقا للحكم الشرعي، وإنما متعلق الحكم الشرعي العالم، الصورة التي للعالم وتحكي عن الخاش، هذه الصورة التي تكون متعلقا للحكم الشرعي بما هي مرآة للخارج في حد ذاتها قابلة لأن ينعكس في هذه المرآة جميع الأفراد، وانعكاس جميع الأفراد ورؤية جميع الأفراد من خلال الصورة لا يحتاج إلى مؤونة زائدة غير قابلية المفهوم للانطباق على الأفراد. فهذا معنى أن مقدمات الحكمة تقتضي الحمل على الشمولية، لأن المراد من الشمولية جميع الأفراد، والصورة التي هي متعلق للحكم الشرعي لها قابلية الانطباق على جميع ماذا؟ الأفراد. بخلاف ما لو أردنا البدلية، فإن في البدلية نوعا من التقييد، حيث نقيد الصورة بقيد الوحدة، لكن الوحدة غير المعينة، النوع من التقييد. هذا النوع من التقييد لا يعطيه صرف انعكاس الأفراد من خلال المرآة والصورة، بل يحتاج إلى عناية زائدة. فلأجل ذلك يكون الإطلاق الشمولي متناسبا مع مقدمات الحكمة، ولا يحتاج إلى شيء أزيد. بخلاف ماذا؟ بخلاف البدلية، فإنها نوع من التقييد يحتاج إلى لحاظه إثباتا ليكشف عن لحاظه ثبوتا. فمع عدم ما يدل على البدلية الأصل في الإطلاق ماذا؟ الشمولية. فبناء على ذلك مقدمات الحكمة لا تنتج إلا نوعا واحدا من الإطلاق وهو الشمولية، فالواحد صدر من واحد ولم يصدر الاثنان من واحد حتى تأتي الشبهة. صار واضح هذا المطلب؟ هذا هو الحل الذي اقترحه المحقق الإصفهاني على ما يفهم من بعض كلماته في نهاية الدراسة. المصنف رحمة الله عليه من هذه النظريات الثلاث كما اتضح لك لم يعلق إلا على نظرية السيد الخوف، أما نظرية المحققين العراقي والإصفهاني فأجل البحث فيهما إلى دراسة أعلى. وبهذا يتم الكلام في التنبيه الثاني. طب قرأنا نظرية المحقق العراقي، قرأناها كلها. الثالث أن يقال خلافا لذلك، إن الماهية خلافا لما ذكره المحقق العراقي، المحقق العراقي ما يوافق مقتضى مقدمات الحكمة هو الإطلاق البدلي، أن يقال خلافا لذلك إن الماهية عندما تلحظ الحمد لله غفر الله لنا إن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم إنما ينصب عليها ذلك الحكم بما هي مرآة الخارج، بما عرفت من أن الحكم لا يتعلق بالموجود الخارجي ولا الصورة الذهنية بما هي هي، وإنما بالحد الوسط. ما هو الحد الوسط؟ الصورة بما هي تحكي عن الخارج. فيسر الحكم نتيجة لذلك إلى كل فرض خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية. وهذا هو نفس معنى الشمولية، وهذا معنى تعدد الحكم وشمولية الحكم. وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية. ما هي هذه العناية؟ وهي تقييد الماهية بصرف الوجود، يعني بالوجود الأول. يعني شوف مرة تذهب إلى ناس يضيفوك الشاي مثلا على نحو صرف الوجود، يعني مرة واحدة، يعني الغرض يتعلق عندهم بأن تسقى الشاي، وهذا الغرض يحصل بماذا؟ بصرف الوجود. وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول. فقول صلي هكذا موجود في كل النسخ، أو فقوله ما فيها، ها موجود عندك تلهاء، ماكو مشكلة. فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. وعلى طبعا يرجع إلى الوجود الأول باعتبار أن الغرض تعلق بإيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية. وتحقيق الحال في المسألة، ما معنى وتحقيق الحال؟ هذا الذي ذكرناه ليس تحقيقا للحال. يقول نعم هذا تحقيق للحال، لكن المقصود ماذا؟ يعني بيان أن هذه النظرية صحيحة أو ليست بصحيحة، وما هو المختار النهائي، يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله في الحلقة الرابعة. التنبيه الثالث، هذا التنبيه يتفرع على التنبيه السابق. ومن يلتفت إلى ما ذكرناه في الدرس السابق دفاعا عن السيد الخوئي يتضح لنا أن أصل البحث إنما كان عندهم في هذا التنبيه الثالث. توضيح ذلك أنه مما لفت نظر علماء الأصول أن هناك فرق بين الأوامر والنواهي. فمثلا في قولنا لا تشرب الخمر نجد أن الامتثال لا يتحقق إلا بإعدام كل فرد من شرب الخمر. لو أعدمت جميع الأفراد وأتيت بفرد لا يتحقق الامتثال. بينما في الأمر لاحظوا أن الامتثال يتحقق بإتيان فرد. حتى لو بنينا على أن الامتثال مثلا أن الأمر شمولي، بالنتيجة يتحقق بامتثال فرد بمقدار ما تمتثل يتحقق الامتثال، فضلا عما لو بنينا على أن الأوامر تدل على البدلية. فواضح جدا أن الامتثال يتحقق بفرد. فإذا الذي لفت أنظار علماء الأصول إلى أن الأوامر يتحقق بها الامتثال بإتيان فرد، والنواهي لا يتحقق الامتثال إلا بإعدام جميع الأفراد. فعلى هذا الأساس لا تشرب الخمر ترجع إلى الأحكام الانحلالية، بمعنى أن الحكم يتعدد بتعدد ما لشرب الخمر من أفراد. إن لا تشرب هذا الخمر وذاك الخمر، الخمر الأسود الخمر الأحمر، كل واحد من أنواع الخمر ومن مصادق الخمر له حرمة تخص. فإذا من أين جاءت هذه الشمولية والانحلالية في النواحي ولم تأتي في الأوامر؟ ذكر علماء الأصول أن السبب في ذلك لا يرجع إلى دليل لفظي في الأمر والنهي، لا يوجد كلمة في الأوامر والنواهي تدل على هذا الشيء. نعم، ربما مثلا إذا كان في العام يمكن أن يتصور وجود دليل لفظي، فهناك فرق بين أكرم الجميع وأكرم المجموع وأكرم أي عالم. وضعا يوجد بينهما ماذا؟ فرق. يعني ما نتصوره من هذه الكلمات جميع ومجموع أي، ما نتصوره بحسب الوضع بينهما فرق. بينما لا يوجد في الأوامر والنواهي شيء يقتضي التعدد بحسب اللفظ طارة ولا يقتضي التعدد أخرى، وإنما هذا الشيء بنظرهم ينشأ من حكم العقل، لأنه في النواهي لما انصب النهي على الطبيعة، يعني المقصود إعدام الطبيعة، العقل يحكم بأن الطبيعة لا تنعدم مع وجود فرد من أفرادها، لا يتحقق إعدام الطبيعة لأن الطبيعة توجد بوجود فردها، فلا يتحقق انعدام الطبيعة إلا بانعدام جميع أفراد الطبيعة. بينما إذا تعلق الغرض بإيجاد الطبيعة، العقل يحكم أن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها. فإذا بناء على ذلك، إنما استثنى التعدد والشمولية في النواهي من حكم العقل، وعدم التعدد والبدلية والصرف الوجود من الأوامر من أي شيء؟ من حكم العقل. هذا التنبيه الثالث. يقول إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم، طبعا متعلق النهي ما هو؟ في لا تكذب، الكذب. ومتعلق الأمر في صلي الصلاة، نجد أن الحكم في الخطاب الأول، طبعا في لا تشرب الخمر متعلق النهي الشرب، والخمر متعلق المتعلق، لأن ليس كل خطاب له متعلق المتعلق. ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم في الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، يعني ماذا؟ انحلال، وكل كذب حرام بحرمة تخصه، ولا ترابط بين هذه الحرمات المتعددة ثبوتا وسقوطا. لذا يقول ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين ويستحق عقابين، كل واحد له معصية تخصه. وأما الحكم في الخطاب الثاني فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحدا، وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي يعني الشمولية تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. ولكن قد يتجاوز هذا. طبعا بقي مثال يقول المصنف عنه رحمة الله عليه أنه في بعض الأحيان بخصوصية في بعض الأمثلة لا نستطيع أن نعدد الحكم. كما لو كان الشيء بطبعه لا يقبل التكرار، مثلا الحدث الذي هو أمر معنوي عند المحققين من العلماء أنه غير قابل للتكرار، إنما يحصل مرة واحدة، يعني لا يعرض الحدث على حدث. هذه الحالة المعنوية تحصل مرة واحدة لا أنها تتكرر. فبناء على ذلك إذا قال المولى لا تحدث في المسجد، لا تحدث في المسجد، ومقصودنا من لا تحدث اسم المصدر لا المعنى المصدري. مرة نقول لا تحدث في المسجد بمعنى يعني لا تنام، من جملة أسباب الحدث ماذا؟ النوم، بمعنى لا تنام. فهذا نام في المسجد مرتين، فيكون مثل لا تكذب. نتكلم عن أي حدث؟ عن الحدث المعنوي، يعني نتيجة النوم، المعنى معنى اسم المصدر. فإذا قال المولى لا تحدث فهذا أحدث، فبعد لا يحصل حدث ثاني. متى يحصل حدث ثاني؟ إذا تطهر، ولكن هذا لا يكون حينئذ حدثا ثانيا، يكون حدثا أولا. واضح هذا الشيء؟ فبكل خصوصية في هذا المثال لا يقبل، لكونه لا يقبل التكرر، حينئذ لا يكون الحكم والنهي انحلاليا، ولكن إنما هذا لخصوصية في المثال. لذا يقول ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار. فإذا قال لك مثال آخر لا تقتل زيدا، فقتلته، بعد هذا غير قابل للتكرار حتى يتعدد بتعدد قتل زيد، وهكذا كل الماهيات غير القابلة للتكرار. ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا، كما أن الوجوب في صلي واحد، كما أن الوجوب في صلي واحد. ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي، أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي الإتيان بفرد، لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفرادها، وأما التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد، طبعا في الموارد الذي يوجد له أفراد، يوجد له أفراد. وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ، ليس مثل العام كل كلمة تدل على نوع من أنواع العموم، مثل كل، مثل جميع ومجموع وأي. وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، بل إلى أمر عقلي، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، لأن النهي إن صب على الطبيعة يعني أعدم الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع أفرادها. بينما الأمر إذا تعلق بإيجاد الطبيعة، الطبيعة توجد ولو في ضمن فرد واحد. ومن هنا في المستقبل يأتي معكم هذا البحث، أنه لو أمر المولى بإيجاد الطبيعة فجاء بفرد، امتثل المكلف بفرد، مرة يمتثل بفردين دفعة واحدة، كأن يعتق في خطاب واحد عبدين، فيكون كلاهما امتثالا واحدا، ومرة يعتق عبدين على سبيل الترتب، يعني في الآن الأول يعتق عبدا وفي الآن الثاني يعتق عبدا آخر. فهنا يأتي بحث وهو تبديل الامتثال بالامتثال، أو الامتثال بعد الامتثال. هل هو أمر ممكن أو غير ممكن؟ هل يوجد فرق بين الامتثال بعد الامتثال أو بين تبديل الامتثال بامتثال؟ فيه في مقام الثبوت ماذا؟ تفصيل. أما في مقام الإثبات فمثل له بماذا؟ بإعادة الصلاة جماعة لمن صلاها فرادة. فهل هذا مثال له لتبديل الامتثال بالامتثال أو لا؟ هذا أصلا لا ربط له، بل هناك استحباب آخر يتوجه إليه، امتثال أقيم الصلاة حصل بصلاة الفرادة، أما صلاة الجماعة هذا لها تكليف وخطاب آخر أو لا؟ هذا إن شاء الله تبحثونه في الكفاية. وحيث إن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر أفرادها، وحيث إن الأمر بها يستدعي إيجادها فيكفي إيجاد فرد من أفرادها. ونظرا لطلب من لا نستطيع أن نرد ما فيها، كذا يكتبون أنه بعضهم يكتب أنه نظرا لأنه طلب مني أن أنزل رسالة عملية فطلب مني من لم لا أستطيع أن أرد طلبه فنزلت الرسالة العملية، فلا بأس بأن نختم بآية أو حديث وإن لم يكن في ذهني شيء. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في سياق الحديث عن يوم القيامة، وتصور لنا الآيات الشريفة أن قبل الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة هناك محطة ينبغي أن يمر بها الإنسان ليتجاوز عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، وفي هذه المحطة يوجد نوع من أنواع الامتحان. الامتحانات مهما كانت في الدنيا أو في الآخرة تكون مورد خشية. بعض الإخوان أراهم مثلا في الامتحان يخافون فعلا، فحتى أسهل عليهم الأمر أقول لهم هذا من صفات المتقين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويخشون سوء الحساب. فبالنتيجة في هذه المرحلة الآنية يوجد نوع من أنواع الامتحانات، نوع من الاختبار، نوع من السؤال، لأنه بأمر من المولى عز وجل لملائكته يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. في هذه المحطة يتوقف الإنسان في كدحه من نقطة الانطلاق إلى نقطة الامتحان ليسأل عن أمور، والإنسان العاقل في هذه الدنيا ينبغي أن يعد لكل سؤال جواب. وربما سابقا فقلت لكم قصة لبيب الشاعر مع النعمان بن المنذر. أمر عقلائي مارسه هذا الشاعر، حيث إنه كان يوجد بين قبيلة لبيب وبين النعمان بن المنذر الذي كان يحكم العراق في العصر الجاهلي، يوجد نوع من المنافرة، وغضب النعمان على هذه القبيلة. فاجتمعت القبيلة حتى ترسل وفدا يمثلها عند النعمان ليرفع حالة التوتر الموجودة بين القبيلة وبين النعمان بن المنذر، علما أن الذي سبب حالة المنافرة هو وزير النعمان بن المنذر الذي كان من قبيلة أخرى غير قبيلة لبيد. النعمان أمهل هذه القبيلة 3 أيام حتى ترسل وفدها، فاجتمعوا ليقرروا من يذهب في هذا الوفد، باعتبار أن لبيد كان ابن زعيم القبيلة. على الرغم من صغر سنه قبلوا أن يذهب لبيد في هذا الوفد إلى النعمان بن المنذر. في هذه الأيام 3 اعتزل لبيد الناس وذهب إلى الصحراء. بعد 3 أيام رجع وذهب مع الوفد. هناك كان النعمان بن المنذر يأكل طعامه مع وزيره، فبمجرد أن دخل لبيد ألقى بيتا من الشعر لأجله قتل النعمان بن المنذر الوزير. هذا البيت من الشعر يرتبط بهذه الحالة التي وجد الولي لبيد عليها النعمان بن المنذر. فقيل للبيد بعد ذلك أنه كيف عرفت أنه عندما ندخل إلى النعمان سوف يكون في هذه الحالة حتى تستحضر هذا البيت من الشعر؟ فقال: أنا عندما ذهبت إلى الصحراء افترضت جميع الأحوال التي يمكن أن نلقى عليها النعمان بن المنذر، ووضعت لكل حالة بيتا من الشعر. هذا معنى الاستعداد. فإذا كان دفع خطر النعمان بن المنذر، هذا الخطر الآني الدنيوي، يستدعي من الإنسان العاقل أن يعد نفسه لهذا السؤال، لهذه المساءلة، فالعقل والعقلاء يحكمون بأن الأحرى والأليق بالإنسان أن يعد نفسه لتلك المسألة التي تحقق وتشخص مصيره الأكمل، وليس عقابا آنيا دنيويا، بل هي إما نار خالدة وإما نعيم دائم. فإذا حري بنا أن نتعرف على نوعية هذه الأسئلة في تلك النقطة الحدودية بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة. فما هي هذه الأسئلة التي توجه إلينا في تلك النقطة الحدودية؟ على ما يفهم من الآيات والروايات أن الأسئلة عامة تتناول كل صغيرة وكبيرة. يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيفتح هذا الكتاب في تلك النقطة الحدودية وتتقاذفنا الأسئلة من جميع الجهات، وحينئذ ماذا أعددنا للجواب؟ ولكن مع ذلك ركزت بعض النصوص الشرعية على أنواع خاصة من الأسئلة، مثلا في قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم، فهناك تأكيد على بعض الأنواع من الأسئلة. ما هو هذا النعيم الذي نسأل عنه؟ وفي بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أن الإنسان يسأل عن أربعة أمور، عن أربعة أمور: لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، هذا العمر الذي هو نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى وأهم نعمة أنعمها على الإنسان، هذا العمر الذي ينقضي عن طريق النفس، فإن كل نفس يتنفسه الإنسان يقترب خطوة نحو قبره، فيسأل عن هذا العمر. هذا العمر ماذا كان؟ هل كان مرتعا للشيطان أو لا؟ هذا العمر اشتغل الإنسان فيه برضا الله عز وجل، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، وهذه في غاية الأهمية، لأن حالة القوى المشبوبة، هذا معنى الشباب، حالة القوى المشبوبة التي هي مثلا لنفترض من 15 إلى 40، هذه أهم وأقوى شيء يعيشه هذا الإنسان في هذه الدنيا. ركز على هذه الفترة من العمر ليه؟ لأن الإنسان في هذه الحالة قوي، أما بعد 40 تبدأ تغزوه الأمراض. والعجب يعني الآن تقول غدا أفعل كذا، غدا أفعل كذا، يأتي غد يأتي غد، إلى أن تصل إلى مرحلة من العمر الإرادة موجودة ولكن العضلات مفقودة، فتأمر الإرادة العضلات ولكن العضلات لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، تريد أن تفعل لكن لا تستطيع. وفي الوقت الذي نستطيع وهي حالة ماذا؟ الشباب، لا يوجد إرادة، فتريد الرواية أن تقول أن على الإرادة أن تنسجم مع ماذا؟ مع السلطة التنفيذية في جسم الإنسان. والسلطة التنفيذية في جسم الإنسان متى تكون؟ في حالة الشباب. عن عمره، عن شبابه فيما أفناه، وعن ماله فيما اكتسبه وأين صرفه مضمون الرواية. والسؤال الرابع عن حبنا أهل البيت. إذن هذه أمور أربعة ركزت عليها الروايات والنصوص الشرعية، لا بمعنى أن غير هذه الأمور لا نسأل عنها، بل لأهمية هذه الأمور، من باب مثل كما قرأنا في البلاغة من باب ذكر الخاص بعد العام لأجل التأكيد، وإلا فإن كل شيء سوف نسأل عنه. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا سئلنا غدا عن كل شيء، فكل شيء يسأل عنه الإنسان. فإذا مقتضى الحكمة أن نعد لكل سؤال جوابا، لا بمعنى أن نتعلم حرفة المجادلة، إن هذا لا ينفع في يوم القيامة. فإن لو كان الإنسان أمي في النقطة الحدودية، بمجرد أن تبرز جواز السفر فمر، ففي تلك النقطة الحدودية نحتاج إلى جواز سفر. حتى لو لم نتعلم صنعة السؤال والجواب نحتاج إلى جواز سفر. والجواز على الصراط ما هو؟ حب علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.